بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف: كتاب البيع. ما هو البيع؟ البيع في اللغة الأخذ والإعطاء، أخذ شيء وإعطاء شيء يسمونه بيع. وفي الشرع، اكتب التعريف: مبادلة مال ولو في الذمة، مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة بمثل أحدهما، أو منفعة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض، غير الربا والقرض. ما معنى هذا التعريف؟ مبادلة مال، مبادلة مال، والمال كل ما له منفعة مباحة ولو كان المال في الذمة ليس حاضر، أو منفعة يعني ليست مالا عينا وإنما منفعة أمر يستفاد منه، يمثلون للمنفعة يقولون كالممر في الدار، أبيعك حق المرور فقط، إذا لا أبيعك الدار، لا أبيعك الأرض، أبيعك حق المرور. لو بعتك الأرض هذا يصدق عليه بيع مال، مبادلة مال يعني عين، لكن إذا بعتك حق المرور في هذا المكان فهذا يسمى بيع منفعة. فالبيع إما لأعيان أو لمنافع، والأعيان قد تكون حاضرة وقد تكون غائبة، فإن كانت العين حاضرة نقول هذا بيع عين، وإذا كانت العين ليست حاضرة نقول هذا بيع دين في الذمة، وإذا كان بيع ليس لعين وإنما هو لمنفعة فيقال هذا بيع منافع. إذن البيع إما لأعيان حاضرة أو غير حاضرة أو لمنافع. قال: بمثل أحدهما، يعني العوض في المقابل كذلك، إما عين حاضرة أو عين غير حاضرة أو منفعة. إذن مبادلة شيء من هذا بهذا. إذن عندنا ثلاثة أشياء: عين حاضرة، عين في الذمة، منفعة. مبادلة أحد هذه الثلاثة بشيء آخر من هذه الثلاثة يسمى بيعا إذا كان على سبيل التأبيد. يعني نمثل نقول لو بعت عين حاضرة بعين حاضرة هذا بيع على سبيل التأبيد، أو عين حاضرة بعين مؤجلة، أو بيع عين حاضرة بمنفعة، كل ذلك بيع، أو العكس، منفعة بعين حاضرة، أو منفعة بمنفعة، أو منفعة بعين غائبة بعين في الذمة، أو شيء في الذمة بماذا؟ بعين حاضرة، أو شيء في الذمة بمنفعة، أو شيء في الذمة بشيء في الذمة، هذا ما يجوز. هذه الصورة الوحيدة التي لا تجوز، أن تبيع دين بدين، هذا لا يجوز، ما سوى ذلك فإنه يجوز، وبعضه يجوز بشروط وبعضه يجوز مطلقا، لكن بيع الكالئ بالكالئ، الدين بالدين، هذا الذي لا يجوز. قال في التعريف: قال على التأبيد. لو كان البيع ليس على التأبيد، يعني العقد مبادلة لكن ليست على التأبيد وإنما هي لوقت محدود، ماذا نسمي هذا؟ إجارة. إذن أنا أشتري منك، أدفع لك 100,000 ريال وأخذ هذه الدار للأبد، إيش نسمي هذا؟ بيع. طيب أخذ منك هذه الدار وأدفع 100,000 ريال وأخذ الدار لمدة سنة، ماذا نسمي هذا؟ إجارة. إذن قال على التأبيد، ثم قال: غير ربا وقرض، غير الربا وغير القرض، لأن الربا في الحقيقة هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد، لكن الربا له أحكام خاصة فلا يدخل في البيع. والقرض، القرض كذلك هو مبادلة مال بمال على سبيل التأبيد لكن له أحكام خاصة. يعني يقول: كل مبادلة بين مال ومال على سبيل التأبيد فإنه بيع، إلا الربا والقرض فلا يدخل، ليس من البيع. قال المصنف رحمه الله: ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول بسبعة شروط. طيب، احنا ذكرنا تعريف البيع، بقي أن نذكر أركانه. ما هي أركان البيع؟ أركان البيع: العاقد والمعقود عليه والصيغة، ثلاثة أركان. العاقد، ما هو العاقد؟ يعني البائع أو المشتري، هذا عاقد. طيب المعقود عليه ما هو؟ السلعة ويقابلها الثمن. السلعة وثمن، هذا الركن الثاني. لو تصورنا أنه لا يوجد بائع مثلا أو لا يوجد مشتري، إذا لا يوجد بيع أصلا، ولو تصورنا ما توجد سلعة ما يوجد بيع أصلا، إذن العاقد والمعقود عليه، والثالث ما هو؟ الصيغة. ما معنى الصيغة؟ لو وجد العاقدان ووجدت السلعة بينهما لكن ما جاءت الصيغة التي تنقل السلعة من البائع إلى المشتري وتنقل ملكية الثمن من المشتري للبائع، إذن كيف تنتقل هذه الملكية؟ هذه الملكية تنتقل بصيغة، لابد من صيغة حتى تنقل الملك. وإلا إذا اجتمع اثنان، واحد عنده مال والثاني عنده مثلا قلم، مجرد هذا الاجتماع لا يكون بيع ما لم تكن بينهما صيغة تنقل ملكية القلم من البائع للمشتري وتنقل ملكية الثمن من المشتري للبائع. إذن نحتاج إلى الصيغة. الصيغة كم صيغة للبيع؟ عندنا صيغتان للبيع ذكرها المصنف، نحن نقولها بإجمال ثم نقرأها من الكتاب. قال بمعاطاة وإيجاب. إذن الصيغة عندنا صيغتان، عندنا صيغة قولية. الصيغة القولية هذه صيغة قوية وهي الصيغة صريحة. ما معنى قولية؟ القولية هي الإيجاب والقبول. الإيجاب بعتك، والقبول قبلته أو اشتريته. إذن قولي بعتك هذه السلعة وقولك اشتريت، هذه الصيغة نسميها صيغة قولية وهي صيغة صريحة في نقل، وهي أعلى الصيغة. وعندنا صيغة أخرى تصح في البيع وهي الصيغة الفعلية، ويقال لها المعاطاة. المعاطاة. إذن الصيغة القولية ما هي؟ الإجابة والقبول. والصيغة الفعلية ما هي؟ المعاطاة. ما معنى المعاطاة؟ يعني أن يحصل فعل يدل على إرادة البيع من غير أن يكون إيجاب وقبول، كالذي يحصل اليوم. يدخل الرجل البقالة الكبيرة أو السوق ويجد السلعة مكتوب عليها، يأخذ الماء مكتوب عليه ريال، ويذهب إلى البائع ويضع الريال ويأخذ الماء ويذهب. الآن ما الذي حصل؟ هل حصلت صيغة قولية بينهما؟ ما في قول، ما في أحد تكلم منهما. الذي حصل ما هو؟ هو فعل معاطاة، حصل بينهم فعل، لكن هذا الفعل دل على إرادة البيع والشراء. إذن الفعل يقوم مقام القول متى؟ إذا دل على إرادة البيع والشراء، أما إذا لم يدل على ذلك فلا. إذن الصيغة الفعلية صورتها ما هي؟ أن لا يحصل قول لا من الأول أو الثاني ولا من الثاني. الصورة الثانية، قد يحصل القول من أحدهما دون الثاني. ماذا نعتبر هذه الصيغة؟ قولية ولا فعلية؟ فعلية، فعلية معاطاة. قلت بعتك هذا القلم بريال، فلم تقل قبلت وإنما أخرجت الريال وأعطيتني إياه. ما معنى هذا الفعل الذي فعلته أنت؟ علامة فعل، علامة رضا، فعل يدل على إرادة البيع. إذن الصيغة إما قولية وإما فعلية. قال المصنف ينعقد، يعني البيع، بمعاطاة. اكتبوا رقم واحد، ما هي هذه الصيغة معاطاة؟ الصيغة الفعلية. إذن اكتبوا عندها وهي الصيغة الفعلية. والثاني قال إيش؟ وإيجاب وقبول. اكتبوا رقم اثنين، ما هي هذه الصيغة؟ هذه القولية. قال بسبعة شروط. الآن سيذكر المصنف شروط صحة البيع. لا يصح البيع إلا بسبعة شروط. ما هي هذه الشروط؟ قبل أن نقرأ هذه الشروط نمر عليها بسرعة، نعرج عليها بسرعة. هذه الشروط السبعة ثلاثة منها ستكون في العاقد. ما هي؟ الملك، لابد أن يكون العاقد مالكا. الرضا، لابد أن يكون العاقد راضيا غير مكره. الأهلية، لابد أن يكون العاقد جائز التصرف، جائز التصرف، يجوز له التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد. الحر العبد لا يتصرف، المكلف الصغير والمجنون لا يتصرف في المال إلا فيما يستثنى من أشياء يسيرة. والرشيد السفيه المحجور عليه لا يتصرف في المال. إذن ثلاثة شروط سنشترطها في من؟ في من يا إخوان؟ في العاقد، وهي رضاه، ملكه، كونه جائز التصرف، يعني أهليته هو مؤهل. ثم سنشترط ثلاثة شروط في المعقود عليه، وهي الإباحة، لابد أن تكون السلعة مباحة. لو كان العقد انعقد على بيع خمر العقد باطل لأن السلعة غير مباحة. إذن إباحة السلعة، القدرة على تسليمها، لابد من القدرة على تسليمها، وهذا شرط. فلو باع إنسان شيئا يملكه ولا يستطيع تسليمه فلا يصح العقد. الثالث أن تكون هذه السلعة معلومة للمشتري، فلو اشترى الإنسان شيئا مجهولا لا يصح، لأن هذا بيع غرض. طيب إذن كم شرط اشترطنا في السلعة؟ ثلاثة. ما هي؟ مباحة، مقدور على تسليمها، الثالث معلومة. معلومة كيف تكون معلومة؟ سنبين كل هذا بالتفصيل إن شاء الله. الأخير السابع أن يكون الثمن معلوم، أن يكون الثمن معلوم. إذن الشروط باختصار ما هي؟ العاقد يكون مالكا راضيا فيه أهلية، السلعة لابد أن تكون مباحة مقدور على تسليمها معلومة، الثمن لابد أن يكون معلوما. الآن نقرأ الشروط ورقموا كل شرط، ضعوا له رقما. قال بشروط سبعة: الرضا منهما، واحد، الرضا من البائع ومن المشتري. أما الإكراه بعدم الرضا لا يجوز، لكن يستثنون، يقولون في بعض الحالات، حالات الاضطرار يجوز. يعني لو أن إنسان يماطل الناس ما يدفع عن الناس حقوقها، فيمكن للحاكم ولي الأمر أن يجبره أن يبيع مثلا بيته أو أرضا له، يبيع هذه الأرض ويسدد عنه. رفض أن يبيع، يبيع الحاكم غصبا عنه، يكرهه على البيع. فهل يصح البيع في هذه الحالة؟ نعم يصح، للضرورة فقط. قال المصنف: وكون عاقد جائز التصرف، هذا الشرط الثاني، لابد أن يكون العاقد جائز التصرف، اكتب عندها حر مكلف رشيد، هذا هو جائز التصرف، الحر والمكلف الرشيد. الشرط الثالث قال المصنف: وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة، هذا الشرط الثالث، أن يكون المبيع مالا. أي شرط هذا؟ ما فيه منفعة مباحة، لكن لو كانت منفعته محرمة فهذا ليس بمال، هذا هدر، وبالتالي لا يجوز بيعه. هذا الشرط مر معنا هناك، فين؟ قلنا في المباح، السلعة مباحة. قال: وكونه مملوكا، هذا رقم أربعة، وكونه يعني المبيع مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه، أو مأذون يعني وكيل، أو مأذونا له فيه كالوكيل. إذن السلعة يمكن أن يبيعها مالكها ويمكن أن يبيعها الوكيل عن المالك، لأن الوكيل يقوم مقام إيش؟ يقوم مقام المالك. إذن الرضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما البيع عن تراض. قال: وجائز التصرف، لأن غير جائز التصرف ما لا يجوز له أن يتصرف في ماله، فتصرفه لا يصح. قال: وكون المبيع مالا يعني فيه منفعة مباحة، وحل الله البيع وحرم الربا، فما حرمه الله لا يباع. وكونه مملوكا، قال: لا تبع ما ليس عندك. الشرط الخامس: وكونه مقدورا على تسليمه، هذا الخامس، وكونه مقدورا على تسليمه. فما ليس مقدور على تسليمه هو من بيع الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. السادس: وكونه معلوما، اكتب عند رقم ستة، عند كلمة معلوما، وكونه معلوما، هذا رقم ستة. كيف يكون معلوم؟ بيّن المصنف الآن طريقة العلم بالسلعة. قال: وكونه معلوما لهما برؤية، اكتب ألف، أو صفة تكفي سلما باء. إذن الشرط السادس: وكونه يعني المبيع معلوما. كيف يكون معلوم؟ ما هي طرق العلم بالمبيع؟ طريقتان. الطريقة الأولى ما هي؟ الرؤية، أن ترى المبيع بعينك. الطريقة الثانية ما هي؟ الصفة. ما معنى الصفة؟ يعني يوصف لك المبيع ولا تراه، فهل يجوز أن تشتري السلعة بوصف دون رؤيتها أم لا يجوز؟ يقول المصنف: يجوز بشرط، إذا كانت الصفة تكفي في السلم. ما هو السلم؟ الآن المصنف يحيل إلى باب سيأتي في المستقبل إن شاء الله، لكن باختصار معنى هذا الكلام مقصود منه، يعني إذا كانت السلعة موصوفة وصفا دقيقا، لأنه سيأتي في باب السلم أن الشروط من شروط صحة السلم أن تكون مقدور على وصفها وأن توصف وصفا دقيقا. فالقصد إذن أن توصف وصفا دقيقا يصلح في باب السلام، وصفا دقيقا يمنع النزاع ويقطع النزاع، وهذا قد يصح في بعض السلع لكن لا يصح في بعضها. هل كل سلعة يمكن وصفها أم لا؟ الجواب لا، من السلع ما يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع، فهذه يصح أن نعلمها بالوصف، تبيعها بالوصف. وهناك سلع لا يمكن وصفها وصفا دقيقا يقطع النزاع، فهذه ما ينفع فيها الوصف، إذن ينفع فيها إيش؟ الرؤيا. إذن العلم بالسلعة كيف يكون، أو العلم بالمبيع كيف يكون؟ إما بالرؤيا وهذا في كل السلع، وإما بالوصف الدقيق هذا في إيش؟ في السلع التي يدخلها الوصف، التي قابلة للوصف الدقيق. السابع، قال المصنف: وكون ثمن معلوما. وكون ثمن معلوما، فلو كان الثمن مجهول لا يصح. قال: فلا يصح يعني البيع بما ينقطع به السعر. بما ينقطع به السعر، إيش يعني ما ينقطع به السعر؟ يقول: أبيعك هذه السلعة بالثمن الذي سيقف عليه في السوق، أبيعك الآن ونعقد العقد الآن، خلاص نكتب ونوقع أني بعتك السلعة هذه، ونترك خانة الثمن. كم الثمن؟ لا أنا أعرف ولا أنت تعرف. نترك خانة الثمن مفتوحة ونقول نخرج للسوق ونعرضها في السوق ونشوف كم تساوي في السوق فنكتب هذا، أو نعرضها على في المزاد فالرقم الذي تقف عليه نكتبه في العقد. فهمت المسألة؟ هل يجوز هذا العقد؟ لا ما يجوز. لماذا؟ ما الذي اختل من الشروط؟ عدم العلم بالثمن. فهمت المسألة؟ إذن هذه الشروط السبعة. طيب لو أننا اتفقنا اتفاق مبدئي، تبهوا الصورة الآن ستختلف، لو أننا اتفقنا اتفاق مبدئي وقلت أريد أن أشتري منك هذه السلعة بالسعر الذي تنقطع به في السوق، بسعر السوق، فأخرجها إلى السوق وشوف السعر ثم نعقد بعد ذلك. فهمت المسألة؟ اختلفت المسألة. من عقد؟ إذا تقدم العقد قبل معرفة الثمن فالعقد باطل. أما إذا كان سنعقد بعد ذلك، يعني إذا الكلام الأول هذا مجرد كلام مبدئي. ما هو الكلام المبدئي؟ يعني شوف السلعة كم تساوي في السوق ثم أخبرني، فإن ناسبني هذا السعر فأشتري، ما ناسبني ما أشتري. أما أن أعقد وألتزم بالسعر وأنا لا أعلم سعرها في السوق فإن هذا لا يصح. إذن هذه الشروط السبع يا إخوان مطلوبة في كل عقد. كل عقد تريد أن تعرف أنه صحيح ولا غير صحيح مر على هذه الشروط. هل هناك إكراه؟ لا. هل العاقد أهل؟ نعم. هل هو مالك؟ نعم. هل السلعة مباحة؟ نعم. هل يقدر يمكن تسليمها؟ نعم. هل هي مملوكة؟ نعم قلنا. هل هي مقدور على تسليمها؟ نعم. هل هي معلومة عند الطرفين؟ الثمن معلوم عند الطرفين؟ إذن العقد صحيح. فهمت المسألة؟ وأي شرط يختل من هذه الشروط فالعقد باطل، لا يصح به البيع. طيب بعد ذلك انتقل إلى تفريق الصفقة، نقرأها الآن. قال المصنف: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره إلى آخر ما قال. هذه المسائل أكتب عندها عنوان جانبي: مسائل تفريق الصفقة. مسائل تفريق الصفقة، والمقصود بمسائل تفريق الصفقة هو لو أن العاقد، لو أن البائع أو المشتري عقد عقدا واحدا فيه بيعتان، بيع يجوز وبيع ما يجوز، بيع يصح وبيع لا يصح، فهل يبطل العقد كله أو تفرق الصفقة فنصححه في الصحيح ونبطله في الباطل؟ واضح المسألة؟ إذا عقد عقد واحد اشتمل هذا العقد على أمرين صحيح وباطل، فهل يبطل العقد كله أم يتجزأ فيصح في الصحيح ويبطل في الباطل؟ فهمنا المسألة؟ المصنف سار على تفريق الصفقة، وهذا المذهب أن الصفقة تفرق، بمعنى إذا عقد على أمرين أحدهما يصح والثاني لا يصح فإن العقد يصح في الصحيح ويبطل في الباطل. هذا إذا توفرت الشروط. ما هي الشروط؟ إذا استطعنا أن نصحح الصحيح، يعني لم يدخل في الصحيح جهالة، لأنه لا تنسوا أنه في مثل هذا الأمر العقد واحد، العقد واحد، لكن اشتمل العقد على كم أمر؟ على أمرين. والثمن كم؟ ثمن ولا ثمنين؟ إذا كان ثمنين انتهت المشكلة، الثمن واحد. فهل نفر لو كان ثمنين انتهت القضية، لأنه نقول هذا عقد اشترى شيئين، الأول بكذا والثاني بكذا، فالأول صحيح والثاني غير صحيح سأمثل له، فالحكم نقول الأول صح بكذا والثاني باطل. لكن إذا كان الثمن واحد هذا الإشكال، فهل نفرق الصفقة ونقدر للصحيح ثمنا وللباطل ثمن ونفرق الصفقة؟ هذا الذي يقوله المصنف. دعونا نقرأ ونمثل. تفريق الصفقة له ثلاثة صور، المصنف ذكر صورتين فقط. قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، وإن باع مشاعا، اكتب رقم واحد، رقم واحد، هذه الصورة الأولى من تفريق الصفقة. باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه الصورة ما هي؟ يعني بيع، باع إيش؟ باع ما يملك، باع ما يملك بعضه، باع كل ما يملك بعضه، باع مشاعا بينه وبين غيره. صورة ذلك هو عنده أرض يملك 50% و50% لأخيه، باع الأرض كلها، هل يصح أن يبيع الأرض كلها؟ يصح أن يبيع نصفها، لكن النصف الثاني لا يصح بيعه. فهنا الآن لاحظوا، باع الأرض التي بينه وبين أخيه يملك نصفها، باعها ب100,000 ريال، الأرض كلها ب100,000 ريال. كيف نفرق الصفقة؟ سنقول كم تملك منها؟ 50%، إذن يصح بيع النصف بقيمة 50,000 ريال، واضح هذا؟ قال: وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية: أو عبده وعبد غيره بغير إذن، باع عبده وعبد غيره بغير إذن الغير. أو نقول سيارة، عنده سيارة وأخوه عنده سيارة، فباع السيارتين ب100,000 ريال، مشكلة ولا لا؟ المشكلة فين؟ لو باع السيارتين وقال الأولى ب50 والثانية ب50 انتهت القضية، يصح في الأولى ب50 والثانية لا، لكن هنا الآن باع السيارتين ب50 أو ب100,000 ريال، فهل نفرق الصفقة ونقول تصح في سيارتك التي تملكها بكم؟ بكم؟ ليش تقولوا 50؟ هذه السيارتين متساوية؟ قد تكون متساوية قد تكون غير متساوية. إذن يقول المصنف إنه في مثل هذا نقدر بالقسط، نقول كم تساوي سيارتك كم تساوي سيارة أخيك، فإذا تصورنا أن سيارتك تساوي 50 وسيارة أخيك تساوي 50، فنصححها ب50 في سيارتك ولا نصحح العقد ونفرق الصفقة. قال: أو عبده وعبد غيره بغير إذن، هذه الصورة الثانية، هذا المثال الأول للصورة الثانية. أو عبدا وحرا كذلك، هي تابعة للثانية، باع عبدا وباع حرا مع بعض، باع عبده وولد الجيران وهو حر، قال: أبيعك هذين الاثنين ب100,000 ريال، هل يصح هذا؟ يصح في عبده لك، لا يصح في الحر. فنقدر هذا الحر، لو كان الحر هذا عبد كم يساوي؟ هب أنه يساوي، لو قدرناه عبدا يساوي 40,000، وعبده يساوي كم؟ 60,000. فنفرق الصفقة ونجعل هذا ثمنه 60 وذاك ثمنه 50. قال: أو خلا وخمرا، يعني باع قارورتين، قارورة خل وقارورة خمر، وكلها بيعت في عقد واحد ب1,000 ريال، كيف نفرق الصفقة؟ يقول معنى إننا سنقدر الخمر خل، نقول لو أن هذا الخمر خل كم سيساوي؟ لو أن القارورتين هذه كلها خل كم تساوي القارورة الأولى وكم تساوي الثانية، ثم نفرق الصفقة. هب أننا قدرنا أن الأولى تساوي 500 والثانية تساوي 500، فنفرقها، يعني نبطلها في الثانية ونصحح في الأولى. قال: أو خلا وخمرا صفقة واحدة صح في نصيبه، في نصيبه يتكلم عن أي مسألة؟ عن مسألة المشاع. وعبده عن أي مسألة؟ عن مسألة عبده وعبد غيره. والخل بقسطه، وعبده بمسألة عبده وعبد غيره، وفي مسألة عبده حر. والخل بقسطه، في مسألة الخل والخمر، لأن المصنف الآن ذكر أربعة صور. قال: والخل بقسطه ولمشتر الخيار. إذن نفرق الصفقة، لكن المشتري له الخيار، قد لا يرضى المشتري بتفريق الصفقة فله الخيار أن يبطل البيع. إذن فهمنا مسألة تفريق الصفقة، نعيدها مرة ثانية، نلخصها مرة أخرى. كم ذكر المصنف صورة الآن؟ الصور، المسائل، ترى المسائل، أو نقول كم مسألة ذكر الآن. قال: إن باع مشاعا بينه وبين غيره، هذا ألف، أو عبده وعبد غيره باء، أو عبدا وحرا جيم، أو خلا وخمرا دال. عندنا أربعة مسائل كلها بعقد واحد وثمن واحد، ماذا نفعل؟ قال: صح في نصيبه، يعني باع المشاع بينه وبين أخيه بعقد واحد وثمن واحد، نفرق، نقدر كم حصته وكم حصة أخيه من الثمن ونصححها في نصيبه. أو عبده وعبد غيره، باع عبده وعبد غيره، نقسط الثمن على الاثنين، مش بالنصف وإنما بالحصة كم يساوي، نقسطه عليه، مش بالنصف دائما، لا بكم يساوي، بما يساويه. باع عبد حر، بيع العبد صحيح أما الحر لا، فإذا سنقسم الثمن بحسب ما يستحقه العبد وما يستحقه الحر، نقدر الحر كأنه عبد كم يساوي، وهذا العبد كم يساوي من هذا الثمن. وخلا وخمرا، نصححه في الخل ولا نصححه في الخمر. لكن مع هذا لو أنه تعذر علينا معرفة، لو كان تعذر علينا معرفة القسط تبطل. إذا تعذر معرفة القسط ما عرفنا كم يساوي هذا، وما نعرف كم يساوي، إذن يبطل العقد. لكن إذا استطعنا أن نعرف قسط كل من المبيعين فإننا نفرق الصفقة. المسألة واضحة يا إخوان؟ قال المصنف رحمه الله: ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، لأن الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذا لا يصح البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، ماذا نفهم من هذا؟ هاتوا خلونا الآن نخرج القيود هذه. قال: ولا يصح بلا حاجة، معناه يصح عند الحاجة، إذا وجدت حاجة كضرورة، إنسان مضطر للطعام أو عريان ما عنده سترة، وجد أحد يبيع السترة في وقت الجمعة، يشتري أو لا يشتري؟ إذن قوله بلا حاجة خرج ما لو كانت هناك حاجة. قال: بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة، الذي لا تلزمه الجمعة لو اشترى أو باع في هذا الوقت يجاز ذلك، بعد ندائها الثاني لو كان قبل النداء الثاني جاز ذلك. قال: وتصح سائر العقود، وتصح سائر العقود، ما معنى تصح سائر العقود؟ يعني غير البيع والشراء، فهمت المسألة؟ يقول: لأن النص جاء في البيع وذروا البيع، لكن ما جاء في العقود الأخرى، فالعقود الأخرى لا تدخل، هذا معنى. ويقولون العقود الأخرى كالإجارة والصرف وغيرها ما تدخل، لأنها ليست بيعا، ما ليس بيع ليس بداخل، كالإجارة والرهن والقرض مثلا وكذا، فهذه لا تدخل لأن النهي جاء عن البيع فلا يقاس غيره عليه، فهمت المسألة؟ وقال بعضهم أنه يقاس غيره عليه، يلحق به غيره، لأنه لا فرق، العلة واحدة، لأن كل هذه العقود تشغل المسلم عن صلاة الجمعة. قال المصنف: ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا. لماذا؟ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان. ولا سلاح في فتنة، يعني لا يصح بيع السلاح في الفتنة، إذا حصلت فتنة بين المسلمين فلا يجوز لأحد أن يساعد أحد الطرفين في الفتنة ويجعل أو يبيع السلاح لأحد الطرفين حتى يقاتل الطرف الآخر، كل ذلك لا يجوز في حال الفتنة، فتنة يعني كقتال بين المسلمين مثلا. ولا عبد مسلم لكافر، لا يصح أن يبيع العبد المسلم للكافر فيصبح السيد كافر والعبد مسلم، لا يصح ذلك، لأنه ستكون ولاية الكافر على المسلم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. قال: لا يعتق عليه، يعني إلا إذا كان العبد إذا اشتراه العبد المسلم، إذا اشتراه السيد الكافر يعتق عليه. من هو الذي يعتق عليه؟ صاحب الرحم المحرم. لو أن الرجل اشترى أباه يصبح الأب حر على طول، لو اشترى الرجل ابنه يصبح الابن حر، لو اشترى الرجل أخاه أو أخته تصبح حرة. فيقول: لا يباع العبد المسلم لسيد كافر إلا إذا كان هذا السيد من محارمه، فإنه سيصبح حرا بهذا الشراء فيباع. قال: وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه. بيع المسلم على بيع أخيه لا يجوز. ما معنى البيع على البيع؟ أن يبيع الأول على الثاني بيعا، وفي زمن الخيار يأتي طرف ثالث ويعرض على المشتري أن يبيعه بأرخص من السعر الذي باعه، هذا لا يجوز. قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض. قال ولا شراؤه على شرائه، كذلك لا يشتري على شرائه. كيف يشتري على شرائه؟ يذهب إلى المشتري ويقول أنت بعت السلعة هذه لفلان بعشرة، أنا أشتريها منك بخمسة عشر، هذا الشراء على الشراء. طبعا هذا متى يتصور؟ في زمن الخيار، لأنه في زمن الخيار يستطيع أن ينقض البيع، أي طرف منهما يستطيع أن ينقض البيع. طيب وشراؤه على شرائه أكتب عندها ولا يصح. إذن ما الحكم عندنا في مسألة البيع على البيع؟ المصنف ماذا قال؟ قال وحرم، هذا الحكم الأول، ولم يصح وهذا الحكم الثاني. إذن هو حرام يعني يأثم فاعله، ولا يصح يعني هذا العقد باطل. قال وشراؤه على شرائه أكتب عندها ولا يصح، معناه يحرم الشراء على الشراء ولا يصح. قال وسومه على سومه، سومه على سومه، ما معنى سومه على السوم؟ المساومة ما قبل البيع، المساومة ما قبل البيع، وهي معرفة الثمن ومحاولة تخفيض الثمن. فهل السوم على السوم يحرم أم لا يحرم؟ وهل يصح البيع معه أو لا يصح؟ صورة ذلك شخص يساوم المشتري، البائع مثلا يساوم المشتري يقول بكم هذه؟ قال بمئة، قال اجعلها بتسعين، قال لا بخمسة وتسعين، الآن مساومة. فجاء طرف ثالث ودخل بينهما وقال طيب خليها بأربعة وتسعين، هذا السوم على السوم يجوز أو لا يجوز؟ قال المصنف وسومه على سومه، عطفها يعني يجوز ولا ما يجوز يا مشايخ؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسوم الرجل على سوم أخيه. لكن هل يصح؟ هب أن البائع باع على الثاني ما باع على الأول، على الذي سام على سوم أخيه، هل يصح البيع ولا لا يصح؟ اكتبوا عندها ويصح العقد، ويصح العقد. لماذا؟ ليش يصح العقد؟ قالوا لأن البيع على البيع والشراء على الشراء جاء النهي، النهي انصب على العقد نفسه فبطل العقد. لكن في مسألة السوم على السوم لم يأتي النهي عن العقد، وإنما جاء النهي على السوم فقط، فالسوم محرم وليس العقد. انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة الشروط في البيع. نفرق بين شروط صحة البيع التي مضت وهي سبعة، وبين الشروط التي في العقد، والمقصود بها ما يشترطه البائع على المشتري أو يشترطه المشتري على البائع. هل يجوز للبائع أو المشتري أن يشترط أحدهما على الآخر؟ نقول هذه الشروط في الأصل يجوز أن يشترط، لكنه بعض هذه الشروط مقبولة وبعضها باطل، بعضها صحيح وبعضها باطل فاسد. وهذا الفاسد نوعان، بعضه هو الشرط فاسد لكن العقد صحيح، وبعضه يكون فاسدا ويفسد العقد. إذن كم نوع ستصبح أنواع الشروط من هذا بهذا التفصيل؟ ستكون ثلاثة، إما صحيحة وإما فاسدة مفسدة للعقد، وإما فاسدة فقط لكن العقد صحيح، هي باطلة لا لاغية كأنها لم تكن، أما العقد صحيح. اتضحت المسألة الآن؟ نريد أن نعرف هذه الثلاثة، ما هي الثلاثة؟ قال المصنف صحيح، ابتدأ بالأول، كشرط رهن وضامن وتأجيل ثمن. كشرط رهن يبيعه لكن يشترط عليه أن يرهن عنده شيء لأن الثمن مؤجل، وضامن كشرط رهن وضامن أو شرط تأجيل الثمن، كل ذلك شروط صحيحة. إذن هذا النوع الأول من الشروط الصحيحة، اكتبوا عند هذه الثلاثة رقم واحد، واكتبوا عندها شرط لمصلحة العقد، شرط لمصلحة العقد. والثاني وشرط، وكشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، كسكن الدار شهرا أو مشتري النفع بائع كحطب، كحمل حطب أو تكسيره. إذن الثاني ما هو؟ كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، اكتبوا عندها عند قول كشرط بائع نفعا رقم اثنين، واكتبوا شرط نفع معلوم في المبيع، شرط نفع معلوم في المبيع. نكرر الآن الكلام الصحيح، نريد أن ننتهي فقط من الصحيح. الشروط الصحيحة كم نوع ذكر المصنف؟ قال هي نوعين، النوع الأول أن يشترط عليه شرطا لمصلحة العقد، واضح هذا؟ صورة هذا، صورة ذلك كان يشترط عليه الرهن، يعني يقول له أبيعك السلعة بثمن مؤجل لكن ترهني رهن حتى أضمن الثمن، أو ضامن يقول أبيعك السلعة بثمن مؤجل لكن تأتي بضامن يضمنك في السداد. هذه الشروط صحيحة أم لا؟ نعم. لماذا؟ لأنها شروط لمصلحة العقد. طيب، أو تأجيل الثمن، يقول أشتري منك السلعة لكن ما أعطيك الثمن إلا بعد سنة، هذا الشرط صحيح ولا لا؟ كل هذه الشروط صحيحة وتخضع ليش؟ راجع للشروط التي هي لمصلحة العقد. النوع الثاني من الشروط وهي اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه، اشتراط منفعة معلومة في المبيع نفسه. كيف؟ كشرط بائع نفعا معلوما في مبيع، مثاله كسكن الدار شهر، أبيعك الدار لكن بشرط أسكنها أنا شهر ثم أسلمك إياها، هذا الشرط صحيح ولا لا؟ نعم. لماذا؟ لأنه اشترط منفعة معلومة في العقد. طيب، أو مشتر، يعني أو اشترط المشتري نفع بائع كحمل الحطب أو تكسير الحطب، يعني أشتري منك هذا الحطب يا بائع الحطب بشرط أن تنقله إلى البيت أو تكسر الحطب ثم تعطيني إياه، هل يجوز هذا الشرط؟ هذا شرط منفعة معلومة في ماذا؟ في المبيع، شرط منفعة معلومة في المبيع. ولاحظوا قول المصنف منفعة معلومة، أو قولنا منفعة معلومة، والمصنف قال نفعا معلوما، قوله معلوما لو اشترط نفعا مجهولا ما يصح، لأنه يفضي للخلاف والنزاع، هذه الشروط إنما وضعت لحسم النزاع وإلغاء الفوضى بين الناس والخلاف والصراع بينهم. قال وكشرط بائع، نعم، وكشرط مشتري نفع بائع كحمل الحطب أو تكسيره. إذن عندنا نوعان من الشروط، الشرط الأول ما هو؟ الشروط الصحيحة نوعان، إما شرط لمصلحة العقد وإما شرط منفعة معلومة في العقد، واضح هذا؟ لكن انتبهوا، المصنف قال في الثاني، ما هو الثاني؟ وهو شرط منفعة معلومة في العقد، هل يجوز له أن يشترط أكثر من شرط أم لا؟ نعود، هل يجوز أن يشترط أكثر من شرط في الأول؟ ما هو الأول؟ أن يشترط شرطا لمصلحة العقد، هل يجوز أن يشترط شروط كثيرة لمصلحة العقد؟ إيه ممكن، ممكن يشترط رهن وكفيل وأشياء أخرى، ممكن ذلك. طيب الثاني، اشتراط منفعة معلومة في العقد، هل يمكن أن يشترط أكثر من ذلك، أكثر من شرط؟ يعني يشترط منفعة واحدة أو منفعتين أو ثلاثة، كأن يشترط عليه يقول له تكسر الحطب ثم تنقله إلى البيت ثم تشب النار كمان، ثلاثة شروط، يمكن هذا ولا لا؟ دعونا نقول ننظر ماذا قال المصنف، قال وإن جمع بين شرطين بطل العقد. إذن الكلام عن الأخير، وهو ما إذا اشترط نفعا معلوما في المبيع فإنه لا يجمع بين شرطين، الكلام على الأخير لا يجمع بين شرطين وإنما يكتفي بشرط واحد، يقول كسر الحطب أو انقله فقط، لا يجمع بين شرطين. فهمت المسألة مشايخ ولا لا؟ طيب، لكن عندنا رواية ثانية أنه يجوز الجمع بين شرطين، يعني ياه أن يشترط عليه منفعة ومنفعتين وثلاثة وأكثر من ذلك. وبقي الفاسد، وهذا الذي نكمله إن شاء الله في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.